وإن كان بعض أهل العلم يذكر كالشيخ ابن عثيمين يذكر ثلاث صور، لكن هناك صورة رابعة ذكرها ابن قدامة في المغني، وإن كنت كما قلت هذه مفرقة هذه الصور، فجمعها في أربع صور، جمعها في أربع صور. المسألة الثانية في هذا الحديث، اشترط بعض الفقهاء لجواز التيمم عند فقد الماء أن يطلبه حتى يعوزه، أن يطلب الماء حتى يعوزه، أي أنه لا يجوز له أن يتيمم هكذا من غير أن يطلب الماء، يبحث عن الماء، لأن الرجلين في نص الحديث أنهما إيش فقد الماء فتيمم، فهل طلب الماء؟ هذا لم ينص عليه الحديث، فلذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل لا بد أن يطلب الماء أم مباشرة منذ أن يفقد الماء يتيمم، أو منذ أن تحضر الصلاة وليس عنده ماء يتيمم دون ما طلب للماء، دون ما بحث للماء. والفقهاء ينصون على هذه المسألة ويبوبون عليها في باب التيمم، وبعضهم يجعلها من شروط التيمم طلب الماء حتى يعوزه، يعني حتى لا يصل أو حتى لا يجده، يطلب الماء حتى يثبت له عدم وجود الماء أو حتى يثبت له فقد الماء. وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء، فقال بعضهم هو شرط لصحة التيمم، وهذا قال به أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب الشافعي، قالوا بأنه يشترط في هذه الحالة البحث عن الماء، وأنه لا يجزئ أن الإنسان مجرد ما يحضر أو تحضر الصلاة وليس عنده ماء يصلي، بل لا بد أن يطلب الماء قبل أن يتيمم. واحتجوا لذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وقالوا إنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد طلبه، لأنه لو صلى بالتيمم مباشرة فقد يكون الماء في رحله، يعني في متاعه، أو قد يكون الماء قريبا منه، فلذلك هو لا يصدق عليه أنه فاقد للماء إلا بعد إيش؟ بعد الطلب. القول الآخر في المسألة قالوا لا يشترط الطلب، فمتى ما حضرت الصلاة وليس معه ماء فيجوز له التيمم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، رواية عن أحمد وهو مذهب الأحناف، وعللوا ذلك بأن قالوا إنه غير عالم بوجود الماء قريبا منه، فأشبه ما لو طلبه فلم يجده، علقوا ذلك بعلمه، قالوا هو لا يعلم بوجود الماء، وحقيقة نعم لا يعلم، وقالوا عدم علمه بوجود الماء ينزل منزلة إيش؟ فاقد الماء، حينما يعني ما لو طلبه ففقده أو لم يجده، فهو هنا يعني كأنه إيش متمثل للآية أنه لم يجد الماء. والراجح في هذه المسألة فيما يظهر لي والله أعلم أنه إن كان يظن أنه يجد الماء بطلبه، إن كان يظن أنه يجد الماء بطلبه فلا يجوز له التيمم ولا يشرع له التيمم في هذه الحالة، يعني إذا كان يظن أن الماء قريب أو لو بحث عنه لوجده أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز له أن يتيمم حتى يطلب الماء، لأن عنده ظن بأن الماء قريب أو موجود، فإذا هنا لا يجوز له التيمم إلا بعد طلبه وإعوازه. وأما إن كان يعلم المكان، يعني يعلم المنطقة التي هو فيها، ويغلب على ظنه، يغلب على ظنه عدم وجود الماء، فهو حينها في حكم الفاقد للماء ولا يلزم طلبه، فيتيمم من دون أن يطلب الماء. لماذا؟ لأنه لا حاجة للطلب هنا، غلب على ظنه أنه ليس موجودا ماء، فطلبه هنا في هذه الحالة يعني قد يكون من إضاعة الوقت، لا حاجة لطلب الماء، كأن يكون الإنسان في منطقة ويعلم أقرب ماء يعرفه ويعرف المنطقة، قد يكون موجودا فيها له أيام معينة، فهو يعلم المنطقة ويغلب على ظنه أنه لن يجد ماء، لا مثلا رعاة حوله، وأيضا أقرب مثلا محطة وأقرب مصدر ماء بعيد جدا، لو ذهب أولا في مشقة وثانيا سيخرج الوقت، فهنا نقول لا يلزمه البحث، فمتى ما جاء وقت الصلاة تيمم وصلى. بينما أصحاب القول الذين قالوا بأنه يلزمه الطلب، اعلم أنه يلزمه الطلب في كل وقت، وإن كان سيتيمم لكل دخول وقت أو لكل عبادة فإنه يلزمه أن يتيمم أو يطلب الماء عند كل تيمم، هذا لا شك أن فيه نوع من المشقة، وأيضا فيه إجهاد وإضاعة الوقت. فإذا كنت أنا الآن قبل ساعة طلبت الماء وبحثت عنه لم أجده، وحضرت الصلاة التي بعدها كصلاة العشاء مثلا وأردت أن أتيمم، لازم يلزمك أن تطلب الماء حتى تعوزه طلبا مرة أخرى، وهكذا. لا شك أن هذا فيه نوع من الجهد والمشقة. فإذا نقول إن هذا الشرط ليس بشرط على إطلاقه، ولكن ينظر إن كان يغلب على الظن أن تجد ماء، كأن يقول إنسان أنا أعرف هذه المنطقة في الغالب لا تخلو من رعاة معهم ماء، أو أعرف أن هناك محطة قريبة أو ما أشبه ذلك من مصادر الماء، فهنا يجب عليه طلب الماء ولا يتيمم قبل ذلك. أما إذا كان يعلم المنطقة فهنا أو يعلم المكان الذي هو فيه أو يغلب على ظن أنه لن يجد ماء، فهنا يتيمم ولا يلزمه الطلب. فرع لهذه المسألة أو فرع تبع لهذا الحديث، لو وجد، وهي مسألة مهمة، لو وجد ما يكفي بعض طهارته. هذه المسألة على صورتين: الصورة الأولى أن يجد ما يكفي بعض طهارته من الحدث الأكبر أو في الحدث الأكبر كالجنب، يجد ما يكفي لوضوئه. هذه هي الصورة الأولى. ففي هذه الصورة أو في هذه المسألة خلاف، فذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه، وهو المذهب عند الشافعية، ولكن الشافعي في هذه المسألة قولان، إلى أنه يتوضأ ويتيمم، أي يجمع بين الوضوء والتيمم في هذه الصورة. واحتجوا بعموم الأدلة، احتجوا أصحاب هذا القول الذين قالوا يتيمم ويتوضأ، احتجوا بعموم الأدلة في عدم التيمم حتى يفقد الماء، وهذا واجد لبعض الماء أو ماء واجد للماء لبعض أعضائه، وأيضا لقوله تعالى أو عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا هذا قد أتى في هذه المسألة بما استطاع. وذهب الجمهور من المالكية والأحناف، وقول للشافعية وقول للشافعي وذهب إليه بعض الشافعية وغيرهم، إلى القول بأنه يتيمم ولا يلزمه استعمال هذا الماء لأنه لا يكفي لكل طهارته. وقالوا لأن هذا الماء لا يرفع الحدث الأكبر، لا يرفع الحدث الأكبر الذي هو متلبس به، ولذا قالوا لا يلزمه استعماله، ما دام أنه لا يفيد في رفع الحدث إذن لا يلزمه استعماله، وإنما الواجب عليه فقط التيمم. هذه الصورة الأولى، وسنذكر فيما بعد الراجح إن شاء الله. الصورة الثانية من هذه المسألة أن يجد من الماء ما يكفي لبعض وضوئه أو لبعض أعضاء وضوئه في الحدث إيش؟ الأصغر. المسألة والصورة الأولى في الحدث الأكبر، وإنما فرقناها لاختلاف كلام العلماء في الصورتين. وهذه المسألة أيضا على قولين، وهما وجهان في المذهب. المذهب طبعا قالوا إيش؟ الصورة الأولى يلزمه استعمال الماء والتيمم. في هذه الصورة لهما أو في المذهب قولان فيها، في هذه الصورة في المذهب قولان. فإذا المسألة هذه على قولين أيضا، منهم من قال يلزمه استعمال الماء مع التيمم، ومنهم من قال لا يستعمل الماء وإنما الواجب عليه فقط هو التيمم. واضح؟ طيب، المذهب الذين قالوا في الصورة الأولى أنه يلزمه استعمال الماء، لماذا لم يقولوا من قال منهم بعدم استعمال الماء في هذه الصورة؟ قالوا إن الوضوء هنا أو غسل بعض الأعضاء هنا لا يفيد ولا يرفع الحدث ويلزمه إعادته، لأنه يلزمه الموالاة، بينما في الغسل لا يلزمه الموالاة. ففي هذه الصورة تلزم الموالاة، بمعنى قالوا لو غسل بعض أعضاء الوضوء ثم بعد فترة وجد الماء لزمه إيش؟ إعادة تلك الأعضاء، إعادة غسل تلك الأعضاء. فقالوا إذن الغسل هنا لا فائدة منه، لا فائدة منه، إذن لا يغسله. واضح؟ بينما في الغسل، في غسل الجنابة، قالوا الأمر يختلف، فوضوءه هنا لو توضأ ثم حضر الماء فإنه إيش؟ إذا أراد أن يغتسل لا يلزمه إعادة الوضوء الذي توضأه، فيكفي أن يصب على نفسه الماء لأنه لا يلزم في هذه الحالة الموالاة، فوضوءه ذاك كان له فائدة في تخفيف الجنابة، بينما هذا الوضوء أو هذا الوضوء المجزأ أو المبعض هذا لا فائدة منه لأنه سيعيده لو حضر الماء، إذن لا يستعمل هذا الماء. هذا الوجه الأول من يعني أو وجه في المذهب خالف القول في الصورة الأولى. فإذا نقول إن هذه الصورة على قولين، القول الأول قالوا يلزمه استعمال ماء، والقول الثاني قالوا لا يلزمه استعمال ماء بل يتيمم، لأنه إن غسل بعض الأعضاء فهذا لا يفيده في الطهارة من الحدث الأصغر بخلاف الجنابة، فإن الوضوء يفيد في تخفيفها، ولأن الموالاة شرط في الوضوء، ولو غسل بعض الأعضاء الآن وحضر الماء لأعاد غسلها مرة أخرى بخلاف الحال في الصورة الأولى في الحدث الأكبر. والراجح والله أعلم في هاتين الصورتين أن الضابط في المسألة أن ما جزءه عبادة معتبرة، يعني الجزء منه عبادة معتبرة، فهذا يلزمه الإتيان به كالوضوء لتخفيف الجنابة، فهذا جزء من الغسل، وهذا الجزء عبادة معتبرة. والدليل على أنها معتبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمر استحباب على ما رجحنا أن يتوضأ لمن أراد إيش الأكل، ولمن أراد الجماع، ولمن أراد النوم. فإذا هنا الوضوء هنا إيش عبادة معتبرة، وهي جزء من الغسل لكنها عبادة معتبرة. إذن من وجد ماء وهو على جنابة لا يكفي إلا لوضوئه فقط، فنقول لا يجوز لك أن تتيمم فقط، بل لا بد من استعمال هذا الماء بأن تتوضأ ثم تتيمم. وما الجزء منه ليس بعبادة معتبرة ولا يترتب عليها شيء فهذا لا يلزم الإتيان به، بمعنى على سبيل الوجوب، بمعنى لو تيمم لقلنا أن تيممك هذا باطل، لا نجزم ببطلان تيمم، بل نقول يجوز لك أن تتيمم كحال الصورة الثانية، وهي أن يغسل بعض الأعضاء ثم يتيمم عن البعض الآخر ومثله إمساك بعض اليوم في الصيام، يمثل له الفقهاء بإمساك بعض اليوم، يعني أن يصوم بعض اليوم، فهذا لا يلزم، هذا لا يلزم إذا فسد صومه في هذا اليوم، لا يلزمه على القول الراجح أن يمسك بقية اليوم، لأن إمساك بقية اليوم لا اعتبار له. وهذا الضابط ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهما رحمهما الله ألحقوا الوضوء بالغسل قياسا عليه، يعني هما استشهدا بهذا الضابط أو أخذا بهذا الضابط، لكن رجح قول الحنابلة، وهو أنه في الوضوء يغسل بعض الأعضاء والباقي يتيمم عنه قياسا على إيش؟ على الغسل. قالوا ما دام أن الوضوء في الغسل يخفف الجنابة فكذلك، أو يخفف الحدث، فكذلك غسل بعض الأعضاء في الوضوء يخفف الحدث، فقالوا إنه يتوضأ بما معه من الماء والباقي يتيمم عنه. لكن الذي يترجح والله أعلم أن هذا في الغسل ممكن، لأنه جزء عبادة معتبرة، أما في الوضوء فليس هناك عبادة معتبرة في الوضوء بأن يغسل وجهه وكفيه مثلا، أو يغسل وجهه ويديه، فالوضوء جزء متكامل، ولم يأتي في الشرع مثيلا لما يتعلق لما في الغسل من أن يتوضأ مثلا لتخفيف الجنابة بأن يغسل وجهه لتخفيف مثلا الحدث الأصغر. فلذلك لا نستطيع الجزم وإبطال عبادة من تيمم مع وجود مثلا غرفة ماء يستطيع أن يغسل بها وجهه مثلا، فنقول له لا بد أن تستعمل هذا الماء وإلا بطل أو بطلت طهارتك، على هذا تبطل صلاتك. هذا القول به الحقيقة فيه بعد، والأرجح أنه إذا وجد ماء قليل لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فهنا نقول لا يلزمك استعمال هذا الماء، والواجب عليك هو التيمم. لكن إن استعمله ثم تيمم لا شك أن هذا أفضل وأحسن، أولا خروج من الخلاف، وهذا القول يصححه عامة أهل العلم، لا يخالفك فيه أحد. فلذلك يعني نقول في هذه الصورتين على هذا الوجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم. في الصورة اللي قبل الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أقوالا في المسألة. بعض هذه الأقوال من خلال صاحب الحاشية التي يعني ذكر إرجاع الأقوال لم أجدها الحقيقة، فمن استطاع الرجوع إلى مثل هذه الأقوال ومن نسبت إليه، يعني الشيخ ذكر من الأقوال مثلا إذا وجد أكثر من نصف الأعضاء لا يتيمم، وإذا وجد أقل من نصف الأعضاء تيمم. فهذا القول وقول آخر أذكر ذكره أيضا، حقيقة لم يعني تيسن لي بحث دقيق، لكني لم أجده في المصادر التي أشار إليها صاحب الحاشية التي حشى بها على شرح الشيخ. فمن وجد هذه الأقوال يعني يرشدنا إليها، لأن أقوال الحقيقة فيها يعني شيء من الغرابة، التفريق بين نصف الأعضاء، أقل من نصف الأعضاء وأكثر من نصف الأعضاء، فيبحث عن هذه الأقوال للفائدة أو إفادتنا بها من استطاع بحثها فجيد. ذكر أظن في المسألة 4 أقوال، لكن يعني تحتاج على كل إلى تحرير. نعم. حديث ابن عباس إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، هذا الحديث سنتكلم عن إسناده، يتكلم عن ما يتعلق بقضية تيمم عندما يكون استعمال ماء فيه ضرر على البدن، حينما يكون استعمال ماء فيه ضرر على البدن، وهذا يختلف عن الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالمسح على الجبائر أو المسح على الجروح. فهذا الحديث أخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقالوا في هذا الإسناد يرفعه، قالوا في هذا الإسناد يرفعه، كأنهم جعلوه مرفوعا. أخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الدارقطني ساقه من نفس هذا الإسناد من طريق جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولكن لم يقل يرفعه، يعني من قوله موقوفا عليه. قال ابن خزيمة والبزار وغيرهم لم يرفعه عن عطاء ابن السائب إلا جرير، يعني جرير هو الذي تفرد برفعه، وجرير هذا هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، وهو ثقة قيل إنه في آخر عمره يهم من حفظه أو وقع له وهم من حفظه، لكنه في الجملة هو ثقة. أما عطاء بن السائب فهذا صدوق وقد اختلط في آخره، ومر معنا عطاء بن السائب كثيرا، وذكرنا أنه لم يروي عنه قبل الاختلاط إلا بعض الرواة كحماد بن زيد وأشباهه، وأما كثير من الرواة فروى عنه بعد الاختلاط، وممن روى عنه بعد الاختلاط كما ذكر ذلك بن معين جرير بن عبد الحميد الضبي ممن روى عنه بعد الاختلاط. فإذا هذا الحديث حديث معلول، حديث ضعيف لا يصح، لا موقوفا ولا مرفوعا أيضا، من أجل عطاء بن السائب هذا، ومن أجل أيضا تفرد جرير. أولا عطاء بن السائب اختلط، وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط، والعلة الثانية تفرد جرير برفعه، فإذا هذا الحديث لا يصح أصلا، إسناده ضعيف من أجل هذا الاختلاط، ومن أجل أيضا التفرد بالرفع، فجرير تفرد برفعه وأيضا رواه بعد اختلاط عطاء، فإذا الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح. نعم. مسائل هذا الحديث، طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه دل على مسألة أو دل على مسائل ذكرها أهل العلم واستشهدوا بهذا الحديث، واستشهدوا بأدلة أخرى تدل عليه. فالمسألة الأولى في هذا الحديث، المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يباح له التيمم، وهذا الحديث مما دل عليه وإن كان فيه ضعف، وهذا التضرر باستعمال الماء من أنواع العجز عن استعمال الماء، لأننا قلنا سابقا إن التيمم يباح بإحدى حالتين أو في إحدى حالتين، إما عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، والعجز عن استعمال الماء هذا له صور كثيرة، منها المرض أو المرض الذي يتضرر باستعمال الماء، أو مثلا البرد كما سيأتي معنا وما يشبه هذه المسائل، فهذا يعتبر في حكم العاجز عن استعمال الماء. وهنا قد اتفق الفقهاء على هذه المسألة، اتفق الفقهاء على أن المريض الذي تيقن التلف باستعمال الماء يباح له التيمم، أما إذا لم يتيقن التلف لكن خاف على نفسه الهلكة، لم يتيقن التلف، تيقن التلف مثل أن يقال له إن استعملت الماء ستموت أو ستتلف أعضاؤك أو ما أشبه ذلك، فهذا اليقين إذا حصل هذا باتفاق الفقهاء أنه إيش لا يجوز له استعمال الماء، وإنما الواجب عليه التيمم. لكن إن خاف، ليس عنده تيقن ولكن خاف على نفسه الهلكة، أو خاف على نفسه الضرر، أو خاف زيادة المرض، أو خاف تأخر برء المرض، فهنا ذهب عامة الفقهاء، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى جواز التيمم في هذه الحالة. أيضا هنا فرع لهذه المسائل، المريض العاجز عن الوصول إلى الماء. هناك مريض قد لا يكون يتضرر باستعمال الماء، لكنه عاجز عن الوصول إلى الماء، أو عاجز عن استعمال الماء، يعني قد يكون يصل إليه لكن لا يستطيع استعماله، بسبب مثلا كما هو الحال في بعض المرضى في المستشفيات، يكون مثلا على السرير لا يستطيع التحرك مثلا بحيث يصل إلى دورة المياه، ولا يستطيع أيضا لو جاء عنده الماء لا يستطيع أيضا أن يتوضأ. فهنا المريض العاجز عن وصول الماء أو عاجز عن استعماله بنفسه، وليس عنده من يعينه على استعماله، يعني ليس عنده من يوصل له الماء أو يعينه على الوضوء، هنا يتيمم. وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف، وهو القول الراجح، لأن هذا في حكم فاقد الماء، المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى الماء ولا يستطيع استعماله وليس عنده من يعينه، في حكم فاقد الماء. وهذه الصورة تختلف عن صورة الصورة التي قبلها، وهي حصول الضرر باستعمال الماء. فرع آخر وهو خوف الضرر من استعمال الماء في شدة البرد، هو ليس بمريض، لكن استعمال الماء في هذه الصورة وفي هذه الحالة مع شدة البرد قد يؤدي به إلى الضرر، قد يؤدي به إلى الضرر. والمراد بالضرر هنا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، الضرر هنا ليس هو بمعنى التأذي، لأن التأذي من الماء في شدة البرد هذا يحصل لكل الناس، التأذي من الماء في شدة البرد هذا يحصل لجميع الناس. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أتوضأ في البرد، يعني جلدي يعني كذا أشعر بشدة، أو أشعر بشيء قشعريرة في البدن أو في الجلد أو ما أشبه ذلك، أو يصيبني بشيء من التجرح أو ما أشبه ذلك، فهذا تأذي، والتأذي لا يبيح الإنسان أن يتيمم. وليس الخلاف والكلام على من يتأذى باستعمال الماء في شدة البرد، إنما الكلام على من يتضرر، أي يحصل له ضرر، كأن لو توضأ بالماء لوقع له إيش، لحصل له مرض، أو قد يهلك، أو قد يصاب بشلل، أو يصاب بأي داء من الأدواء التي تصيب الإنسان إذا استعمل الماء في شدة البرد. فهنا هذا الضرر هنا الكلام عليه، أما مجرد أن يتأذى، ما في إنسان يعني يتلذذ بالماء في شدة البرد، أو أن الماء عادي، إلا هذا لأفراد من الناس، غالب الناس طبيعة بني آدم أنه في شدة البرد يتأذى، ولذلك إسباغ الوضوء على المكاره كما جاء في الحديث، ذكر الفقهاء أن من أوضح صوره هو الوضوء في شدة البرد، الوضوء في شدة البرد. فإذا هذا خارج محل الكلام على هذه المسألة، الكلام في المسألة على من يتضرر، يقع له الضرر باستعمال الماء في شدة البرد. لماذا أنا يعني توسعت في هذا الكلام؟ لأنه يكثر السؤال دائما، ولا يفرقون الناس، يسمعون بأن يجوز الإنسان يتيمم في شدة البرد، فيظن أن هذا يعني أنه إذا كل إنسان يحس بالبرد يتيمم، هذا غير صحيح، ما في إنسان ما يحس بالبرد، وما في إنسان ما يتأذى قليلا من الماء في شدة البرد، كل إنسان يحصل له ذلك، إلا القلة من الناس الذين لا يهتمون بشدة البرد. فهنا هذه المسألة التي وقوع الضرر هو الذي وقع في خلاف بين أهل العلم، في هل يجوز له التيمم أو لا يجوز له التيمم. لكن جمهور الفقهاء على جواز التيمم، على جواز التيمم في شدة البرد إذا خشي على نفسه الضرر، بل حكى شيخ الإسلام كما في الفتاوى، حكى الاتفاق بين الأئمة على جواز التيمم إذا حصل له ضرر أو خاف على نفسه الضرر في شدة البرد، سواء كان في الحضر أو في السفر، سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. طبعا هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل، في هل يجوز في الحضر كما يجوز في السفر، وهل يجوز في الحدث الأصغر كما يجوز في الحدث الأكبر، في خلاف، لكن جمهور الفقهاء على جواز التيمم إذا خشي على نفسه الضرر في السفر والحضر وفي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لمن خاف استعمال الماء في شدة البرد، وخاف حصول هلاك أو مرض أو تأخر برء لو كان مريضا، إذا لم يجد ما يسخن به الماء، أو لم يجد ما يتقي به البرد، يعني إذا لم يستطع استعمال الماء على الوجه الذي لا يحصل به الضرر. إذن قال الفقهاء استعمال الماء، إذا لم يستطع استعمال الماء على الوجه الذي لا يحصل به الضرر فإنه هنا يجوز له أن يتيمم. واحتجوا بالآية قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واحتجوا أيضا بحديث عمرو بن العاص الذي أخرجه أبو داود وعلقه البخاري بصيغة التمريض، قال الحافظ بإسناد قوي كما قال ذلك في الفتح. والحديث فيه أنه احتلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وكان أميرا على الجيش في ليلة باردة، فخاف أن اغتسل أن يهلك، خاف أن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له قال إني قرأت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم وصلى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على فعله. فهنا لأجل هذا والأدلة العامة ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم. فهذا القول فيما يظهر هو القول الراجح، لأن هناك من خالف كابن مسعود وغيرهم، لكن هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه عمومات الأدلة وقواعد الشريعة التي تمنع الحرج على المسلم. فمتى ما أمكنه استعمال الماء على وجه لا يحصل به الضرر وجب عليه استعمال الماء، وإلا تيمم. هل هناك ضابط للمسألة؟ ليس هناك ضابط للمسألة، لكن نقول ضابط المسألة أنه إيش؟ متى ما عجز عن استعمال الماء على وجه لا يحصل به الضرر، بمعنى يعني ما في حاجة أن نقول لابد أن يكون عنده إذا كان لا يجد ما يسخن به الماء ولا يجد ما يتقي به البرد ولا كل هذه الأشياء لا حاجة لقولها، إنما نقول متى ما استطاع أن يستعمل الماء أو متى ما عجز عن استعمال الماء على وجه لا يحصل به الضرر فهنا يجوز له التيمم، ومتى ما استطاع استعمال الماء على وجه لا يحصل به الضرر لم يبح له التيمم. لأن الناس يختلفون، قد بعض الناس يقول أنا يكفيني أن أجد ما أسخن به الماء وأستطيع أن أغتسل أو أتوضأ في شدة البرد ولا يلزم أن أتقي البرد، بعضهم يقول لا أنا يكفيني فقط أن أتقي البرد بخيمة أو بأي شيء ولو تغتسلت أو توضأت بماء بارد. واضح؟ فإذا الناس أحوالهم تختلف، فنحن نضع ضابطا عاما نقول متى ما استطاع أن يستعمل الماء على وجه لا ضرر فيه عليه فهنا إيش؟ لم يبح له التيمم، ومتى ما عجز عن استعمال الماء على الوجه الذي لا يقع فيه الضرر فهنا يباح له أن يتيمم. واضح؟ طبعا هذا إذا غلب على ظنه أنه سيحصل له الضرر، أما إذا كان يعلم أنه لن يحصل له الضرر حتى لو اغتسل أو توضأ في شدة البرد فهنا لا يجوز له أن يتيمم. فرع أخير في هذه المسألة، فرع الأخير في هذا الحديث هو اختلف العلماء في جواز التيمم مع وجود الماء عند عدم خوف الضرر وإنما لخوف فوت العبادة. هنا الحديث قائم على ماذا؟ على التيمم لخوف الضرر لأن فيه جروح إلى آخره، لكن هذا فرع لهذا الحديث ولهذه المسائل. لو إنسان ما يخاف الضرر، ليس لخوف الضرر وإنما أراد أن يتيمم لخوف فوت عبادة، فهل نلحق هذا بأنواع العجز عن استعمال الماء أو بأنواع الأسباب التي تبيح التيمم عند خوف فوت العبادة؟ لفهم هذه المسألة أو تحريرها، هذه المسألة على ثلاث صور حتى تفهم على وجهها، على ثلاث صور باختصار، ولا لو وسعنا الصور لتعددت، لكن على ثلاث صور مختصرة تجمع شتات هذه المسألة. الصورة الأولى أن يخاف فوت الوقت، فوت وقت الفريضة، مثل إنسان كما يعني ستأتي معنا في الأمثلة لو توضأ أو اغتسل خرج الوقت، طلعت الشمس مثلا، هنا هذه صورة هذه المسألة ولها تفريعات أو لها كلام سيأتي عليه إن شاء الله. الصورة الثانية خوف فوت النافلة التي تفتقر إلى طهارة، يعني تحتاج إلى طهارة كصلاة الجنازة مثلا وكصلاة العيد، على القول بأن صلاة العيد نافلة ليست بواجبة، يعني ليست بفرض عين على كل أحد، ومثلها صلاة الكسوف والاستسقاء وغيرها، على القول بأن صلاة الكسوف مثلا أيضا نافلة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو خوف فوت النافلة التي لا تفتقر إلى طهارة، لا تحتاج إلى طهارة، كرد السلام والذكر ونحو ذلك، وبالأخص رد السلام لأنه متعلق بفوات. هذه ثلاث صور لهذه المسألة. أما الصورة الأولى وهي أن يخاف فوت فريضة، عامة أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يباح له التيمم سواء كان حاضرا أو مسافرا، احتجوا بعموم الأدلة الدالة لأن التيمم لا يباح أو لا يشرع إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وفوت العبادة هذا لم يأتي فيه دليل يخصه بأن يتيمم الإنسان عند ذلك. ولهذه الصورة أمثلة ذكرها الفقهاء وذكروا خلاف العلماء فيها، وهذه الأمثلة بعضها وقع فيه خلاف، بعضها فيه خلاف. من هذه الأمثلة خوف فوت الجمعة، مثل إنسان أحدث وهو في المسجد يوم الجمعة، أو تذكر أنه على جنابة وهو في صلاة الجمعة، ويغلب على ظنه أنه لو خرج ليغتسل أو ليتوضأ فاتته الجمعة، ولم يفت الوقت لكن فاتته إيش الجمعة، لأن وقت الظهر باقي يستطيع يصليها ظهرا، لكن فاته الجمعة، والجمعة حضورها واجب، الجمعة حضورها واجب. فهذه صورة من الصور. هنا في هذه المسألة ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى جواز التيمم. هذه المسألة فيها خلاف، مسألة الجمعة، فذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي وبعض الحنابلة إلى جواز التيمم، لكن خالفهم عامة أهل العلم كما ذكرنا في أصل المسألة، أن عامة أهل العلم على أنه لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو الخوف باستعماله، خوف الضرر باستعماله. فالقول الآخر فيها أنه وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يباح التيمم، وهو الأرجح أنه لا يشرع للإنسان التيمم حتى لو أحدث في يوم الجمعة، فالواجب عليه أن يخرج ويتطهر ولو فاتته الجمعة، لأنه معذور بفوت الجمعة، معذور بفوتها، وليس هناك دليل يبيح له أن يتيمم الخوف فوت الجمعة. أيضا من الصور أو من الأمثلة على هذه الصورة من استيقظ آخر الوقت، سواء آخر وقت الفجر أو آخر وقت العصر أو غيرها من الأوقات، وهو جنب وخاف خروج الوقت إن اغتسل أو نسي، لم يستيقظ إنما نسي ولم يذكر إلا عند آخر الوقت، فأيضا هذا فيه خلاف، لكن القول الراجح هو قول عامة أهل العلم أنه لا يتيمم، بل الواجب عليه أن يغتسل إن كان على جنابة أو يتوضأ حتى لو فات الوقت، قالوا لأن هذا هو وقته، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هو وقتها، وقت الاستيقاظ ووقت الذكر حينما يذكرها هو وقتها بالنسبة له، حتى لو خرج الوقت المشروع لها، فلا يباح له في هذه الحالة أيضا التيمم، بل الواجب عليه أن يصلي، أن يتطهر بالماء حتى لو خرج الوقت، وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الصورة أو المثال الثالث لهذه الصورة، طبعا أنا ذكرت هذه الأمثلة لأنه عقد لها الأئمة كلاما وذكروا فيها الخلاف، فلذلك أدرجناها تحت هذه الصورة وقسمنا هذه الصورة حتى تستقيم المسائل في الذهن. هنا مسألة شبيهة بالتي قبلها، وهي من كان مستيقظا ذاكرا، يعني لم يكن نائما ولا ناسيا، ولكنه لم يؤدي الصلاة أو لم يشرع في إرادة تأدية الصلاة إلا آخر الوقت، وهذا يستوي فيه سواء أخرها عن عمد أو أخرها عن عذر، يعني أخرها بعذر أو بغير عذر، سواء أخرها بعذر أو بغير عذر، لكنه تأخر حتى قارب الوقت على الخروج، فلما أراد أن يؤديها إذا به إن تطهر بالماء خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت. أيضا هذه فيها خلاف، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه هنا في هذه الحالة يتيمم ولا يتوضأ أو يغتسل، إن كان يعني أي لا يستعمل الماء، إن كان هذا سيؤدي به إلى فوت الوقت، بل الواجب عليه هنا أن يتيمم ليدرك الوقت، لأنه قال هنا لا يشرع له، هنا لا يشرع له تأخير الصلاة عن وقتها، بينما في المثال الذي قبله مشروع له أن إيش يصلي ولو بعد فوات الوقت، لحديث أنس الذي في مسلم من نام عن صلاة أو نسيها، بينما هذا المثال ليس هناك دليل يشرع له إيش أو يبيح له تأخير الصلاة عن وقتها، سواء كان أخرها بعذر أو بدون عذر. واضح؟ تأخير الصلاة إلى أن يخرج وقتها هذا ليس في الشريعة ما يدل على جواز أن يؤديها ولو بعد خروج الوقت، لأنه مهما كان هذا العذر حتى ولو كان في القتال فيصلي إيش ها؟ حتى ولو كان ماشيا صلاة خوف أو راكبا ولو إلى غير قبلة. إذن ما في دليل يدل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في هاتين الحالتين، النسيان أو النوم، أو إذا كان جمع صلاة إلى صلاة في حال الجمع فقط، غير ذلك ما في شيء يبيح له أن يخرج الصلاة عن وقتها. فإذا قال هنا في هذه الحالة ما دام ما في دليل يبيح له أن يخرجها عن وقتها، إذن هنا نقول له تيمم ولا تخرج الصلاة عن وقتها. هذا هو ترجيح واختيار شيخ الإسلام، والمسألة كما قلنا فيها خلاف، وأنا الحقيقة يعني لم أطمئن كثيرا إلى القول بمثل هذا القول، وهو أن يتيمم ويترك الطهارة بالماء، لأنه لا دليل الحقيقة على يعني أن يتيمم ويترك الطهارة بالماء حتى ولو خرج الوقت، يعني لا دليل في المسألة. فخروج الوقت هو آثم بخروج الوقت، هو الذي أخرج الوقت تعمد ذلك، فلا نقول له مع تعمدك أيضا اترك الطهارة وتطهر بالتراب. يعني هذه المسألة حقيقة تحتاج بحث، أنا لم يعني أصل فيها إلى قول أطمئن إليه، لكن هذا لا شك قول إمام، وإمام يعني مثل شيخ الإسلام قوله لا شك قول معتبر، قول له وجاهته، لكن يعني تحتاج المسألة إلى مزيد بحث ومزيد تقليب النظر فيها. فالحقيقة ترك الطهارة بالماء والتيمم بالتراب مع وجود الماء هذا يحتاج إلى دليل. طيب، الصورة الثانية من الصور الثلاث، قلنا الصورة الأولى خوف فوت وقت الفريضة أو واجب من الواجبات كالجمعة. الصورة الثانية خوف فوات ما يفتقر إلى طهارة من النوافل كصلاة الجنازة وصلاة العيد ومثلها الكسوف ونحو ذلك، ومثلها صلاة التراويح وقيام الليل، مثل إنسان يعني قام في الليل لو اغتسل فات وقت قيام الليل وأذن الفجر، فهل نقول له تيمم صل الليل لأنه سيفوت وقت أداء هذه النافلة؟ فهذا فيه خلاف على قولين لأهل العلم، فيه خلاف على قولين لأهل العلم. قالوا القول الأول قالوا بعدم الجواز لعموم الأدلة على ما ذكرناه في أصل المسألة، أنه لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء والضرر باستعماله. والقول الثاني قالوا بجواز ذلك قياسا على تيممه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جهيم في الصحيحين لرد السلام، النبي عليه الصلاة والسلام هنا تيمم لنافلة، لأمر نافلة وهو رد السلام على طهارة، فتيممه هذا قاسوا عليه. وللإمام أحمد في صلاة الجنازة خاصة له روايتان في المسألة، يعني مثال على هذه الصورة صلاة الجنازة، وللإمام أحمد له فيها روايتان وهما قولان، هما القولان يعني قيل بعدم الجواز وقيل بالجواز. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز، وقال هو مذهب إسحاق والحنفية، وقال به ابن عباس وابن عمر. وأقول أما ما روي عن ابن عمر أنه تيمم للجنازة في الحضر فهذا أخرجه الدارقطني وهو ضعيف، ضعفه البيهقي والنووي. وأما ما روي عن ابن عباس فروي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع أخرجه ابن عدي وهو أيضا ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره، وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة وأيضا ضعفه البيهقي وقال إنما هو من قول عطاء الراوي عن ابن عباس. والنووي ضعف كلا الأثرين عن ابن عمر وعن ابن عباس، فإذا هنا لم يصح لا عن ابن عمر ولا عن ابن عباس أنهم صلوا الجنازة بالتيمم. فحقيقة قلبت النظر في هذه المسألة في كلام أهل العلم فيها، فظهر لي وإن كان أيضا يحتاج إلى مزيد بحث، لكن ظهر لي من خلال بعض كلام الأئمة وإن كان لم ينصوا عليه نصا، أن النوافل في هذه الحالة يمكن أن نقسمها إلى قسمين، هناك ما يفوت إلى بدل وهناك ما يفوت إلى غير بدل. هناك نوافل تفوت إلى غير بدل، يعني تفوت ولا يستطيع استدراكها، مثل الجنازة إذا رفعت وذهبت ما تستطيع تصلي عليها مرة أخرى إلا أن تلحقها في المقر، قد لا يستطيع كل إنسان اللحاق بها. فإذا هذه نافلة تفوت إلى غير بدل. ومثلها صلاة العيد، إذا قلنا بأن صلاة العيد فرض كفاية يعني سنة على بقية الناس، وأن صلاة العيد لا يجوز أداؤها إلا على صورة جماعة، لا يجوز أداءها قضاء بهذه الصورة، فأيضا هذه تفوت، مثل هذه الصلاة أيضا تفوت. إذن نقول وهناك نوافل تفوت لكنها إلى إيش؟ إلى بدل، سواء هذا البدل أداء أو قضاء، المهم يستطيع استدراكها. أداء مثل إيش؟ ها؟ مثل صلاة التراويح، فاتت ما صلاها مع الناس، هل يفوت وما يستطيع يصلي التراويح؟ يستطيع يصليها ولو لوحده، واضح؟ قضاء مثل قيام الليل، يقضيه إذا أصبح، يقضيه إذا أصبح. إذن هناك نوافل تفوت إلى غير بدل، ما يستطيع يأتي بدلا عنها، وهناك نوافل تفوت إلى بدل، سواء كان بدلا أداء في نفس الوقت أو قضاء، واضح؟ فالذي يظهر الله أعلم من كلام أهل العلم أن ما يفوت إلى غير بدل مثل صلاة الجنازة، هنا نقول يتيمم. لماذا؟ نعم، هو ليس في المسألة دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستأنس أولا بحديث أبي جهيم، لأن السلام يفوت، رد السلام على هذا الرجل سيفوت، سيذهب خلاص، ما عاد فيه رد سلام بعد ذلك. وأيضا ورد عن بعض السلف فعل ذلك، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره. ثم أيضا لو ما فعله فاتته هذه العبادة، ولو فعلها لا يترتب على ذلك إيش؟ شيء، ليست فريضة، هي نافلة، فكون يفعلها ويصحح فعله هذا جماعة من العلماء خير من إيش؟ أن يتركها، فعلى الأقل يفعلها، واضح؟ هذا الذي يفوت إلى إيش؟ إلى غير بدل. أما الذي يفوت إلى بدل فهذا الحقيقة يعني ليس هناك دليل يمكن القول به، بل الذي تدل عليه الأدلة أن مثل هذه النوافل لا يشرع أداؤها إلا بطهارة ما دام الماء موجود، ولا يجوز أو لا يشرع لك أن تتيمم مع وجود الماء، ولو كان سيفوت وقتها أو سيفوت الفاضل منها كأن يصلي التراويح مع الجماعة، نقول لك الواجب عليك أن تتطهر بالماء ولو فاتت هذه النافلة، ما دام أنها تفوت إلى بدل يمكن أن يأتي بها بدلا عنها. هذا هو يعني الأقرب فيما يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. الصورة الثالثة والأخيرة في هذه الصور الثلاث، وهي خوف فوت النافلة التي لا تفتقر إلى طهارة، يعني لا تحتاج إلى طهارة، يمكن أداءها أصلا من غير طهارة، مثل ذكر الله وقراءة القرآن ومثل رد السلام، فهذه قد جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية التيمم حتى مع وجود الماء، إذا خاف فوت هذه النافلة التي لا تفتقر أصلا إلى طهارة، لأنه جاء فيها نص يدل عليها، وهو حديث أبي جهيم الذي في الصحيحين، حينما سلم عليه إنسان فاستقبل الجدار فتيمم ومسح به وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، ثم رد عليه السلام، وهو حديث في الصحيحين، فهذا فيه دليل، فلذلك نقول به أو قال به عامة أهل العلم، أو أكثر أهل العلم قالوا بمشروعية ذلك. مثلها مثل هذه الصورة، لو إنسان كان يستمع إلى قارئ أو يقرأ القرآن أو يستمع لقارئ وسجد القارئ وهو تبع له، فعلى القول بأن السجود سجود التلاوة ليس بصلاة، أي لا يحتاج إلى طهارة، هذه من الصور التي يشرع له إذا كان سيفوت سيقوم هذا أن يتيمم ويسجد معهم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة بسند واهٍ جدا. نعم. لبعض. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم. هذا الحديث حديث علي أولا